وقد سلط عليه العقاب والعذاب، فهو يتجلجل يعني يتحرك في باطن الأرض، ويكون هذا عقابه إلى أن تقوم الساعة. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قالوا جميعا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا، يعني بنحو هذا الحديث الذي جاء فيه الوعيد بمن يعجب في حاله ونفسه ويتعالى ويتباهى أن يهلكه الله من حينه. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه، يعني يتبختر يعني يمشي في تيه في بردين قد لبسهما. نعم. في برديه فقد قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني متخس مخسوفا به في الأرض يتجلجل يعني يتحرك. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين، ثم ذكر بمثله، ثم ذكر يعني بقيته بقية الحديث. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة، ثم ذكر يعني يمشي متكبرا متعاليا في حلة لبسها، والحلة كما مر بنا ثوبان، أحدهما إزار والآخر رداء، وربما خيطت في هذه الأزمان وفي غيرها بأساليب أخر غير الإزار والرداء كالثوب والكوت أو الثوب والبنطال أو غيرها مما تنوع خياطتها، وهي مما يلبسها الرجال، وربما أيضا لبستها النساء لأنها ثوبان من جنس واحد، أحدهما في أعلى الجسم والثاني في أسفله. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، أي عقوبة لتبختره وتجبره وعلوه. نعم. وفي رواية: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه فقد أعجبته نفسه فخسف الله به. قال: يتجلجل بالجيم، أي يتحرك وينزل مضطربا. قيل يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع هذا، يعني أن هذا الحديث يقع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه في الأمم السابقة، في أمم بني إسرائيل، حيث وقع ذلك. نعم. وقيل بل هو إخبار عمن قبل هذه الأمة، وهذا هو الصحيح، وهو معنى إدخال البخاري رحمه الله له في باب ذكر بني إسرائيل، يعني أن الإمام البخاري أورد الحديث في باب ذكر بني إسرائيل، مما يدل على أن هذا مما وقع في أمة بني إسرائيل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. يعني مما أورده الإمام مسلم رحمه الله الكلام حول تختم بخاتم الذهب، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب في أول الأمر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ألقاه واتخذ خاتما من فضة ونقش فيه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر ورخص للناس أن يتختموا بخاتم الفضة، لكنه نهاهم أن يكتبوا هذه العبارة، لأن هذا الخاتم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم يختم به ما يكتب عنده وما يبعثه من رسائل، فانفرد بهذا الختم ونهى الناس أن يتخذوا هذا الختم لهم. وهذا الختم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض، ثم اتخذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه مدة خلافته، ثم اتخذه عمر رضي الله تعالى عنه مدة خلافته، ثم اتخذه عثمان رضي الله تعالى عنه، لكنه فقد في زمن عثمان، إما أن يكون قد سقط من يده كما ذكر ذلك، وإما أن يكون سقط من يد كاتبه ومولاه. والشاهد في هذا أن خاتم الفضة أذن فيه ورخص، والذي منع منه وخاتم الذهب، ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير ورفعهما مذكرا وقال: هذان، يعني الذهب والحرير، محرم على ذكور أمتي، حل لإناثها. فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة وأن تلبس الحرير وأن تلبسها الذهب ولا حرج لها حرج عليها في ذلك، وإنما الممنوع هو لبسهما من الرجال. نعم. وأن التحريم كان متأخرا ولذلك يعد ناسخا للإباحة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. والنهي للتحريم. نعم. قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن المثنى قال: سمعت النضر بن أنس قال حدثني محمد بن سهل التيمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل: يعني هذا من باب الوعيد، لأن هذا الذهب إذا لبسه وأصر عليه ولم يتب فإنه يعاقب عن ذلك في يوم القيامة بأن يحرقه الله تعالى بالنار. نعم. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، يعني انتفع به بغير اللباس، بأن يبيعه أو يهديه أو يغير حاله، يجعله دراهم، يجعله أشياء للنساء ممن يباح له لبس الذهب. نعم. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قد زهد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه مغضبا وأوعده بأن لبسه محرم، فأراد أن يتركه لله سبحانه وتعالى رجاء أن يثيبه الله سبحانه وتعالى على هذا الترك. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع، يعني الليث بن سعد عن نافع. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، يعني من باب التزين. ثم بعد ذلك بين للناس أنه لا يجوز لبس الذهب وطرحه واستبدله بخاتم من فضة. فصنع الناس ثم إنه جلس، صنع الناس مثل النبي صلى الله عليه وسلم خواتم من ذهب، وكانوا يجعلون لها فصا والفص يجعلونه في داخل الكف. نعم. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى، يعني لأن راويين رويا الحديث يحيى وقرينه عن الليث، فاختار الإمام مسلم رحمه الله لفظ يحيى. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني عن عبيد الله بن عمر المصغر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من مسند ابن عمر. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في خاتم الذهب، وزاد في حديث عقبة ابن خالد وجعله في يده اليمنى، أي وجعل الخاتم في يده اليمنى. نعم. وهذا يدل على أنه يستحب التختم في اليد اليمنى. قال وحدثنيه أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيسي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم حاء قال وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب كلهم عن أسامة جماعتهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب نحو حديث الليث. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، واعتبر الخاتم من لوازم الخلافة. ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع منه في بئر أريس. وقع الخاتم في بئر أريس، وكانت بئرا قريبة من مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويشرب من مائها ويتفسح عندها، وقد روي أنه جاءها مرة ودخلها، وجاء من بعده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجلس بوابا له حتى جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ولما دخلوا عليه أذن لهم وبشرهم بالجنة